music. Solo music. امي في دمي عالية ندوين كل عرج في الذيق مكالية بلد المقد خلتني نحلم بإيطاليا وحمتي وين تعيش عبيد الغالية قوي محبة امي في دمي عالية ندوين كل عرج في الذيق مكالية بلد المقد خلتني نحلم بإيطاليا وحمتي وين تعيش عبيد الغالية امي نتربيني كيكو ميلودي I'm fine bro je remercie mes ennemis le top non stop you don't stop me never give up نحب نموت كي جون كينيدي يا روح وما بعدك روح انتي يبعد غادي روح من بكري نكراش روح ويا يا ربحنا ربح بلا مربوح من صغرى بسري منبوح وانتي لي كيفك مضروح ويا يا مقريناش لي بيسي شرا عشنا قدام اللي سي ما عنديش كاباسيتي وانتي كنت عشق الافلام ما تفرج في الام بي سي نا نا نا ناوي باش نتعول الغيبة نعيش مع العباد الغيبة غربة ومتوحش لحبيبة سكر باش نفهم نحكي يا صعيبة مش حكاية خوف وطيبة بنية وما عملناش العيبة سكر حبيت امي في دمي عالية ندوان كان عجل في الذيق مكالية بلاد المقد خلتني نحلم بإيطاليا وحمتي وين تعيش لعباد الغالية قوي محبة امي في دمي عالية ندوان كان عرجل في الذيق مكالية بلاد المقد خلتني نحلم بإيطاليا وحمتي وين تعيش لعباد الغالية No love للي نموت وعندي ما نقول مولوتوف ومنيتي باش نموت مقتول كلاش نكوف مش بالباس ونعطي فيك دروس قدر الدنيا نفوس والساقط عمره ما يقولوا ايا يا جيبوا لي اللي مبعدوا جيبوا خنقري ونوري عيبوا ما يسوى كان اللي في جيبوا ايا يا ساقط والشيطان حبيبوا بغضي كان العمى قريبوا نحنا اللي نزروا كان غيبوا ايا يا تكذب كان في عيوبك ما تريش وين تسب الواضح ما يجيش من انا الغالط معليش انتي اللي مطيح قدرك باش تكمل فيها طيش نا نا نا حبك برشا اميرة انتي الدنيا عبارة انتي الدنيا فيك الراس بوكليك راهي الكاميرا السفير والسفارة نسيب العباد الفقراء حبيت امي في دمي عالية ندوان كان عرجل في الذيق مكالية